والعلم هو إدراك جازم الإمام عادل. والإمام هنا هو الأمير أو الحاكم أو السلطان عادل. بل لقد بلغ من دقة الإسلام في عدالة الأمراء أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمر عشرات من أمتي جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الفوز. من ولي أمر عشرة، من كان واليا على عشرة، من كان أميرا على عشرة جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الفوز. بل ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والذي بعث محمدا بالحق لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. ليس الحكم وجاهه وليس الحكم مظهرا وليس الحكم دنيا، ان الحكم في الاسلام مسؤولية لا تعادلها مسؤولية اخرى. ان امير المؤمنين عمر كان يبكي ويقول: يا ليت ام عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة، ليتها كانت عقيمة. من الذي يقول هذا؟ أمير المؤمنين عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غداة غزوة بدر: يا عمر لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا انت يا رافع السماء بلا عمل. يا معصوم، يا عظيم الخلق، يا جليل المكانة، يا عظيم المنزلة، يا محمد، يا محمد ابن عبد الله لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. فهل استطاع الغرور ان يقتحم عليه اسوار نفسه المنيعه؟ هل استطاع الغرور بعد ان القى النبي على عمر شهاده في ارقى درجات التقدير، لا اقول شهاده دكتوراه جائزه، انما اقول شهاده النجاه من عذاب الله، وان بعد النجاه من عذاب الله فوز يقال: كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. لو عذبنا الله جميعا الله الله الله هذه ثم اقرا الغلام ياسين ثم انسي ثم اقرا ياسين معا والتفت مسيح. ولما خاض عمر، اقول عمر ولا اقول لما خاض موكب عمر، فلم يكن لعمر موكب، لم يكن لعمر موكب تتقدمه الدراجات البخارية، ولم يكن لعمر مستعية تطلق 21 طلقة. كانوا لا يعرفون الطلقات وكانوا لا يحبون الاتباع لانهم كانوا مع الجلاد الاعلى والركن الرقيل مع رافع السماء بلا عمل. لما قوموا عمر من حدود اعترضت بعض الاوحال بالطريق، فنزل عن الكافة حتى يمر من الوحل، وخاض برجليه في الطين، فلما خرج من الحدود كان الضوء على الغلام راكبا، فقال امراء الجيش اننا نخشى ان ياتي الثور على الغلام وهو راكب عندما يدخل امير المؤمنين بيت المقدس، ماذا يقول عنا امراء مدينه القدس لو دخل الغلام راكبا وعمر دخل ماسيا؟ واذا بابي عبيده العامل بن الجراح امين هذه الامه يعمس في اذني عمر رضي الله عنه ويقول له يا امير المؤمنين اتدوس في الطين بقدميك؟ فماذا قال له عمر؟ قال له يا ابا عبيده لو غيرك قال هذه الكلمه لاوجعته مرضا. نعم ادوس في الطين بقدمي لاننا كنا اهلا. فاعزم الله بالاسلام، فاذا استغل العزه في غيره اغلب الله. وهذه كلمه انقصها بحروف من ذهب على صفحه من نور، كنا اهلا فاعزم الله بالاسلام، فاذا استغل الله. والان اتحرك مع حضراتكم ومع امير المؤمنين خطوه بخطوه. الان يقترب امير المؤمنين من مدينه القدس، واذا بالثور ياتي على الغلام المركب، ويدخل الغلام مدينه القدس راكبا والامير ماسيا. ورحمة وانكار للكار، واذا بامير مدينة القدس يعطي المفاتيح لعمر بدون جدال، ويقول لقد قرأنا في كتبنا ان من يتسلم مفاتيح بيت المقدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل ماسيا وغلامه راكب. لا اله الا الله، ماذا اقول؟ لقد حار البيان والبلاد وعجز الجلال والمثال. ماذا اقول عن هؤلاء؟ اقول انهم بشر، نعم، ولكن لهم ليسوا ككل البشر. اقول انهم ملوك، نعم انهم ملوك الدار الاخره. اقول انهم ملائكه، نعم في الصبر والنقاء والصفاء والتقوى. يدخل الغلام راكبا واميره ماسيا، والامير في ثوبه 17 رقعة. استغفر الله، الله، بل قطع عكرة لسانا ربانيا وسام التواضع وسام الحقيقة وسام الرحمة وسام المعرفة سوف. وكان يستطيع ان يلبس اطهر الثياب واشيقها، ولكن لماذا ليس الجمال باقواس تزيننا، ان الجمال جمال العلم والادب، ان الجمال جمال العلم والادب. ويتسلم عمر مفاتيح مدينه القدس ويعود المسجد ويخفى، يعود مسجدا للمسلمين بعد ان كان هيكلا للرومان. وعيده عمر، اتدرون كيف قضى عمر هذه الليلة التي تسلم فيها مفاتيح بيت المقدس؟ تعجبوا، اين قضاها وكيف قضاها؟ سؤالان فيهما العجب، بل اقول ان العجب يتضاءل امامهما. اين قضاها؟ قضاها في مدينة القدس. كيف قضاها مصليا وقائما قيام الليل شكرا لله الواحد الديان؟ ايها السادة الاعزاء، عندما قرأت قول الله جل جلاله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ذهبت إلى أحد معامل الكيمياء في الإسلام ودخلت قسم تحليل الخلية تحليلا كيميائيا. ماذا يقول علماء الكيمياء في تركيب الخلية التي بنى الله منها أجسامنا؟ والخلية جسيم صغير لا يرى بالعين المجردة، إنما يرى بالميكروسكوب المكثف. وفي كل إنسان منا ما يزيد على 1000 بليون خلية. 1000 بليون. 1000 بليون خلية، والبليون 1000 مليون، يعني 1000 مليون. ماذا يقول علماء الكيمياء؟ دخلت معمل الكيمياء لأجد العناصر التي تتركب منها الخلايا فوجدت عجبا. أما غشاء الخلية فيتركب من عنصري الليبيدات والبروتينات، وتسمى أمينو بروتين. فدخلت إلى قسم السيتوبلازم فرأيت أنه عبارة عن وسط شفاف يتراوح بين القوام السائل والهولام الجامد، ويتكون على الميتوكوندريا الغنية بالبروتين والنبيدات الفسفورية، كما يحتوي على جسيمات ثلثي وهي غنية اصلا بالنبيدات. سألت وانا اخذ طريقي داخل معمل الكيمياء، ما نوع السكر الذي تتكون منه الخلايا؟ واجابني البروفيسور العالم بانه من نوع الجلايكوبين. سالته فما نوع البروتينات التي تتكون منها الخلايا؟ سالني بانها من نوع البروتينات النوويه التي تهرس بالريبوز. توجهت بعد ذلك الى قسم البروتوكنات، رايت عجبا، رأيت عناصر عديدة تكونت منها الخلية وكل عنصر عند الله بمقدار. رأيت ان البروتوبلازم 75% من وجهه ماء، ثم بعد ذلك احتوى على العنصر الكلوريد والفوسفات والكبريتات وعيونات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ومركبات الكبريت، ثم وجدته يشتمل على آثار بسيطة من النحاس والحديد والمنجنيز واليود، كذلك احتوى على السكريات والبروتينات واللبيدات. وسألت: أكل هذا في خلية يا ترى إلا بالمجهر المكبر؟ قالوا: نعم. قلت: من الذي ركب هذه الأشياء بتقدير ونظام؟ قالوا: هو الله. قالوا: هو الله. وهل يقوى على هذا إلا الله؟ قلت: هل للطبيعة العمياء دخل؟ قالوا: كلا. قلت: هل للسكتة البكماء دخل؟ قالوا: كلا. قلت: وقلت: من الذي أوجد الأشياء بتلك المقادير؟ فقالوا: بل هو الله العزيز الحكيم. اسألوا العلم، اسألوا علماء الكيمياء، هل يقوى احد على ان يقدر النسب في تلك الخلايا؟ اليست هذه الخلايا من عميق الامر؟ نعم، كلوريد، فوسفات، تبريكات، كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، مركبات كبريت، نحاس، منجنيز، حديد، يود، سكريات، بروتينات، لبيدات، اليست هذه العناصر كلها من الله؟ قالوا: نعم. قرات قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. منها خلقناكم، من هذه الارض. فيبنى ادم، اذا ضربت قوتك فانما انت حسنه من التراب تدس بالاقدام غدا او بعد غد. يا ابن ادم، يا لابس الحرير والذهب، اذا ضربت قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ وإن ضربك بناس فارزق عباد الله يوما واحدا، يا حسنة من التراب، يا لابس الحرير، يا لابس خواتيم الذهب، يا من تتزين بالحرير والذهب، إن الكفن عندما تلبسه ليس له جيد، فتجرد من هذا كله، والقبر ينادي عليك: يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. معاشر الإخوة، كانوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فات له الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كبد، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. وجاءوا اباهم عشاء، ما لا عشاء، عشان ما عرفت شوفوا جسم كويس، لان دايما الكاذب ميزان الكاذب فرصه بكلامه. ولذلك ربنا قال لسيدنا الحبيب النبي: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القلب. الكذب دايما يبان في وش الواحد، ويبان في كلامه، ويبان في لسانه، ويبان في تحركاته. ولذلك جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا عايز أتوحد الله، إلا إله إلا الله. كانت من المنافقات، وقالت يا امير المؤمنين ان فلانا حاول ان يغتصبني في الحرام كعبيت، ولكنه غلبني فلم امكنه فقذف معه على ثوبي. خد بالك من القضية دي، انا عايز اسمعني الصلاة على الحبيب. بتقول فلان حاول اغتصابي وانا مرضوك، فلما غلبني منعته فقذف معه على ثوبي. سيدنا عمر عمل ايه؟ وراد الثياب راى عليه المد، بس ايه؟ دي حاجه كاذبه، عملت ايه؟ جابت بيضه وكسرتها واخذت بياضها فرمتها على ثوبها. بياض البيض زي الماده المنويه اللي خلق منها الانسان. ما هي مكيده، ما هو اللي عايز يفيد بيعمل اي حاجه، كذاب، فتان، بسات، او يعمل. سيدنا عمر يعمل ايه؟ المد على السيف اللي هي بتقول فلان بحيث يغتصبني انا مرضتش. سيدنا عمر بص لسيدنا علي وقال له ما رايك يا علي؟ سمعنا الصلاة على الحبيب. علي ده كان حلال المعضلات، ولذلك ضرب به المثل ثقيل قضية ولا أبا حسن لها. كان عمر يقول لولا علي لهلك عمر، تصور لولا علي لهلك عمر. وكان يقول لا قال الله في أرض لست بها يا أبا الحسن. يا رأيك علي في المشكلة دي؟ واحدة تدعى على واحد دعوة خطيرة، دعوة الزنا وهي عقيقة وشريفة وقومته، ولكنه كان منطلق فأخذ كماءه على ثوبها. فسيدنا علي بص الأمير المؤمنين علي كده وعمر وقال له اسمع، احنا نجيب مية تغلي ونصبها على المادة اللي على الثوب، إذا تجمدت يبقى بيض بيضير، إذا ذلك يبقى ملك. شوف معمل التحليل الجنائي عند سيد عمر، شوف معمل التحليل. قال لهم ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الناس بيحققوا العداله، فربنا سبحانه وتعالى كان بيتقدم لهم الذكاء والعبقريه. قال له احنا هنجيب ميه بتغلي ونصبها على المده اللي على سقف، اذا تجمدت يبقى بياض بيض، اذا ذلك وضاحت يبقى ماده منويه. فجابوا الميه اللي بترمي صبوها على الثوب فتجمدت الماده. قال لها اولي يتق الله، في كم بياض بيض وعايز اطرد الراجل في داهيه. اتضح ان الثوبه بتاعتها طلعت من السيسه خلاص. يعني روحي قاعدي، ده اللي بينجي ربنا، اللي بينجي هو الله. اللي يحب النبي محمد يسمع الصلاه عليه. الناس ربنا هدلهم الكون لدرجة ان كانت الواحدة سيدي تشتكي لسيدنا عمر تقول يا امير المؤمنين ان زوجي صيام قوام. يا حبيب الله زوجي صيام قوام. سيدنا عمر تعالى قال بارك الله لك فيه، واخد الكلام كده على الظاهر. واحد اسمه كعب الاسدي قاعد فقال لي يا امير المؤمنين لو سمحت لي انها تشكو من زوجها. شوف الكلمه بتشتكي منه، مش بتقصيه اسمها كعب اللي بتقول صوام قواه اللي بتتهز. قال له هذا اللي بتشتكي منه صوام قواه، يعني ما بديش يمك ابد. ايه رايك؟ قال له خلاص بقى، ما دام انت اللي فهمت هذا المعنى انت الذي تحكم في القضيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وكان نقول السبع على رسول الله. سيدنا عمر قال لكعب الاسد انت اللي تحكم في القضية. سيدنا كعب حكم في القضية، جاب الراجل قال لي انت حلقك ايه؟ قال له كما تقول زوجتي صوام قوام صوام قوام. فبماذا حكم كعب في هذه القضية؟ كان على السبع على حبيب الله. والان قد دخلت علينا جنازة، وهذا حال الدنيا، فلنقم ان شاء الله للصلاة عليها. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حتباء منقول. فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لكعب الاسدي: يا كعب احكم بينهما. وجاء الرجل زوج المرأة التي وصفته بأنه صوام قوام، فقال له كعب: أما أنا فأرى أن تأتيها كل أربعة أيام مرة. ذلك الحكم ده على ايه؟ قال له احنا هنفرض ان هو متزوج بأربع نسوة، فكل واحدة كانت هتاخد ليله، فحس ان هو متزوج بواحدة بس تبقى تاخد ناطقها اللي هو الرقعة والباقي تصوم فيه وتقوم كمته. لما اعطينا الصلاة على حبيب الله. وكان حكمه عدلا اعجب به امير المؤمنين فولياه قضاء العراق. كان الناس يحبوا المخلصين. يعني بتقال له يعني لو كان واحد تاني غير عمر وده بيقول له بتشتكي من جثة، وعمر قال انها بتسكت في جثة، كان يقول انت هتعدل علي. يعتقل فورا ويلا على معتقل الاردي، يلا على الجزار رقم 19 في القلعة، او 24 في الزحمل، او الوجه رقم 3 في عنبر 4 في صورة مخلصات مجهولين بالتديون وبالبلاوي الجماعة. انما شوف عمر بيقول له ايه؟ انت تحكم بينهم. لما حكم بينهم ولاه قضاء العراق، بعد ما كان راجل عادي اصبح قاضي على دولة من دول المسلمين. وهكذا. ولذلك فان الكذب عمره قصير. الناس اللي جم ليعقوب بيقولوا له ايه؟ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاك له الزئب. بكلمة فاك له مش فكرته الزئب، لا فاك له. اصل لو كانوا قالوا فكرته جايز كان ايده وجايز كان رجله، انما ابقى منه، انما فاك له يعني لم يخف منه شيئا ولم يظهر. فسيدنا يعقوب بص كده وقال لهم: اي ذئب عاقل هذا يأكل ابن آدم دون أن يمزق شيئا في قميصه؟ يعني شايف القميص كريم حتى العروة ما انخدتش، يعني قميص مسود زي بالمطبع. الزب ده طلعه ازاي وخلص ليه منه ازاي؟ وايه الرخمة اللي عند الثيابة بتاعت اليومين دول؟ يابا ما مش معروفين بالرحمة أبدا، ده الزب يا بياكل. طيب ده القميص سليم، والدم ده تفحيم شاه، وبعد ذلك رفعوا القميص بالدم. انما هيعمل ايه سيدنا يعقوب؟ يوسف راح والقميص قدامه والديك متهم ومظلوم. قال لهم: بل سولت لكم انفسكم امرا. ابدا، العمل ده انتوا عاملينه. ووقع الحال ايه؟ قضاء جميل. قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. معاشر الاخوه، ان هناك حرفا على الاسلام شهواء. استمسكوا بكتاب ربكم واقيموا دولة الاسلام في بيوتكم. استمسكوا بكتاب ربكم واعملوا على قيام الاسلام في بيوتكم. الفتن قد اقبل. يقول لعلكم تصلحون. قال مقاتل محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. يقول النبي المصطفى البر لا يبلى والذبح لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويقول ايضا كل ذي ادم خطاء وخير حتى ان التوابون. يا الله يا الله يا الله. انا لا املك الا انت. اسالك وانا واقف الان بين يديك ان من ارادني بسوء لنخفي النور في هذه المنطقة اجعلك في لحر. اجعلك في لحر. اجعل تدميره في تفكيره واجعل كيده في لحر. اللهم انك تعلم اني مغلوب كنت. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلم بحكمك كلمة الحق والدين. اللهم اصنع عليك الاسلام الى يوم الدين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها. واجعل خير ايامنا يوم لقائك. افتر عاراتنا. امن روعاتنا. بلغنا مما يعطيك اعمالنا. اللهم انفعنا بكتابك. اللهم انفعنا بنبيك. اللهم اردنا الخلافه ولا تفتنا بعده. اللهم لا تفتنا بعده. اللهم لا تفتنا بعده. اللهم اخرجنا منها على خير حال. اخرجنا منها على خير حال. غير قاسمين على مسكونين. سيدي ابا القاسم يا رسول الله. لا علمت الله يا علم الهدى. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي يا حبيبي وليل قلبي. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور